وآية الكرسي والآيتين من آخر البقرة والمعوذتين وغيرها مما جاء ذكره في النصوص، وكذلك الأذكار والأدعية النبوية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن هذه الأذكار إنما هي أسباب تترتب عليها آثارها إذا لم يكن ثم مانع، وإذا وجد مانع فإنها قد توجد هذه الأذكار ولا يترتب عليها آثارها بأن يوجد ما يحذره الإنسان، ولذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه من ألزم الناس لذكر الله، من ألزم الناس لذكر الله ومن أكرمهم على الله جل وعلا، ومع ذلك سحر كما في الصحيح. فالإنسان عليه أن يبذل السبب كما أن عليه أن يسعى جاهدا لانتفاء الموانع. لانتفاء الموانع مثل إيش؟ لكي تترتب عليها الآثار. هذه الأذكار التي يرجى نفعها في هذا الباب حكمها حكم الدعاء. الإنسان بهذه الأذكار كأنه يدعو الله جل وعلا أن يقيه من شر هذه الشرور والآفات. ومعلوم أن الدعاء سبب تترتب عليه آثاره إذا لم يكن ثم مانع، ومن أعظم الموانع أكل الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وأيضا كما جاء في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون طيب المطعم، وأن يكون مطيعا لله جل وعلا، متقيا له، مخلصا له في عبادته. وإذا قرأ هذه الأذكار وقرأ هذه الأوراد فإن عليه أن يستحضر ما يقرأ وما يقول لتترتب عليها كامل الآثار. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأثر مرتب على مجرد القول وإن لم يكن معه استحضار، وهذا ما يرجحه ابن حجر، وأن الاستحضار وتدبر ما يقول إنما أجره قدر زائد على مجرد الأثر المرتب عليه، لأن الآثار رتبت على القول، من قال كذا من فعل كذا رتبت على مجرد ذلك، فلا يلزم من ذلك الاستحضار. مع أن القول إذا لم يكن مستحضرا لمعناه، مستحضرا عظمة من يذكر، فإن مثل هذا أثره في الغالب قليل، أثره في النفس قليل جدا، وقد لا يكون له أثر كما هو ظاهر في حال كثير من المسلمين الذين يذكرون الله مع قلوب غافلة لاهية. والله المستعان. أبو أسامة من اليمن يقول: ما هي الآية التي أمر بها أمرين ونهي بها نهيين وبشر بها بشارتين؟ الآية في سورة القصص: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أرضعيه، ألقيه، هذان أمران. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، وهذان نهيان. إنا رادوه إليك، هذه بشارة، وجاعلوه من المرسلين، هذه البشارة الأخرى. ففيها أمران ونهيان وبشارتان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: صليت مع الجماعة ركعتين في صلاة العصر، ثم قمت لأكمل الركعتين المتبقية، فأتى رجل فصلى معي ركعتين، فما رأيكم بصلاة هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟ المسبوق إذا سلم إمامه وقام ليقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، والمرجح عند أهل العلم أنه يجوز الاقتداء بالمنفرد، يكبر لصلاته منفردا